الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن عماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله في هذه الليلة في الحديث الثاني من حديث الأربعين النووية. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني وعن عمر رضي الله عنه أيضا. هنا يشير رحمه الله إلى أن الحديث أيضا تكرر عن عمر رضي الله عنه كما في الحديث الأول، فالحديثان كلاهما من رواية أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، وقد تقدمت ترجمته في الحديث الأول. يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصف لنا عمر رضي الله عنه الحال التي جاء فيها هذا الحديث، الحال كانوا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والجلوس مع أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ذات يوم، أي في يوم من الأيام، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. طلع علينا، خرج علينا رجل، يعني في صفة رجل، وإلا هو ليس رجل وإنما هو ملك من الملائكة، هو جبريل عليه السلام كما سيأتينا في نهاية الحديث. شديد بياض الثياب، أي يلبس ثيابا بيضاء نقية، وفضلت الثياب البياض بالنسبة للرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، لأن النظافة تظهر فيها جليا وتحتاج إلى عناية، ولذلك تتسخ سريعا، فلذلك يتفطن صاحب الثياب البيضاء لثيابه، أدنى وسخ يظهر عليها بخلاف الثياب الملونة، فربما جلس أياما أحيانا أسابيع ولا يظهر عليه شيء من الوسخ مع أنها متسخة بالفعل. ولذلك الأفضل في أنواع الثياب فيما يلبس هو الأبيض، هو الثوب الأبيض. فهو يبين لنا حالة أن ثيابه كانت بيضاء نقية، وهو أيضا شديد سواد الشعر، وجاء في رواية النسائي أي شعر لحيته سواد شعر اللحية، ولا يرى عليه أثر السفر مع شدة بياض ثيابه وشدة سواد شعره، لا يرى عليه أثر السفر. ما هو أثر السفر؟ أثر السفر يعني السفر في ذلك الزمان كان يظهر جليا على صاحبه على المسافر من حيث شعث الشعر، يعني عدم تمشيطه والاهتمام به وتنظيفه، وكذلك اتساخ الثياب والإصابة بالغبار، ما كان عليه أثر السفر. والعجيب أنه لا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا أحد. لا يعرفه منا أحد مع هذه الأوصاف الثلاث، وكان أهل المدينة قليل يعرف بعضهم بعضا. ثم بين لنا عمر رضي الله عنه طريقة جلوسه وأنها مختلفة تماما، فقال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلس مقابل النبي صلى الله عليه وسلم، جلس مقابل النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جعل ركبتيه إلى أمام ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، على فخذيه. هنا يحتمل أن الضمير كف على فخذيه يعود إلى فخذي السائل، ويحتمل أن يكون إلى فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتمال وارد، ولكن جاء في رواية النسائي ما يدل على أنه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. ويأخذ من هذه الجملة فائدة، ويحسن التأدب مع المعلم، مع الشيخ، مع المدرس، يعني في طريقة الجلوس وفي طريقة إلقاء السؤال، وهذا مما يحسن بطلبة العلم الاهتمام به، فتظهر شفقتك وحرصك على العلم وعلى الاستفادة من الشيخ، سواء بطريقة السؤال أو بطريقة الجلوس والتأدب معه، هذا مما هو معروف عند كل من يطلب العلم. ولذلك مما يحسن به الإنسان يقرأ في كتب التي تتكلم عن آداب طالب العلم والآداب التي ينبغي لطالب العلم أن تكون من هذه، تكون من هذه أثناء طلب العلم مع شيوخه وساتذته، من احترام لهم والتقدير وتقديرهم وعدم الجهوة معهم. ثم قال رضي الله عنه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد. طبعا هذا الحديث من بدايته، وهذا السائل يحاول التعمية، يحاول أن يخفي نفسه، فأولا ظهر بصورة رجل لا يرى عليه أثر السفر، ومع ذلك لا يعرف أحد من أهل المدينة ولا من الجالسين. ثم قال يا محمد، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وهذا مما لا يفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ممن لازموا النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الأعراب اللي أتونا، فإنهم ربما ذكروا ذلك، فهو عمى عن أمره وعن شخصيته بهذه الأشياء، بطريقة السؤال، بطريقة الجلوس، بشكله. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة سلوني اسألوا، فلم يتقدم أحد من الصحابة طبعا، والصحابة رضي الله عنهم قد أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم كثرتهم للأسئلة، ولذلك كانوا يبتعدون عن أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول أنس أو غيره من الصحابة يعجبني أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأستمع. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا فحينما لم يسألوا أتى ذلك الرجل بهذه الصورة وسأل. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. وهنا نأخذ فائدة أخرى، وهي أن السؤال طريق للعلم، طريق للعلم، وأنه ينبغي للجاهل أن يسأل أهل العلم. وأيضا يؤخذ منه فائدة أخرى، أنه يجوز الإنسان أن يسأل وإن كان عالما حتى يفيد غيره. فربما بعض الناس لا يسأل بسبب الحياء أو الخجل، أو فيقوم آخر ويسأل سؤاله فيستفيد الحاضرون جميعا. قال أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، إسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. والإسلام بمعنى الاستسلام والانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فيستسلم لله عز وجل وينقاد لأمره ويترك الشرك ويتبرأ منه ويتبرأ كذلك من أهله ويتبرأ أيضا من أهله. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أعظم أركان الإسلام وأولها، فلا يبدأ بغيرها قبلها، ولا يصح غيرها إن لم يؤت بها، فلا تصح الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا الزكاة ما لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهي أعظم كلمة، كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة عظيمة اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بها اهتمام بالغا، فجلس في مكة 10 سنين ويدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو إلى لا إله إلا الله، حتى إذا عقلها الناس وأقروا بها بدأت شرائع الإسلام تنزل شيئا فشيئا. فجاء الأمر بالصلاة بعد 10 سنين قبل الهجرة ب3، ثم بعد ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نزلت بقية الشرائع من الصيام والزكاة والحج على فترات وليس دفعة واحدة. وهنا مسألة لابد أن ننبه إليها وعليها، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ومعنى هذا أنهما إذا جاء في نص واحد فالإسلام يعنى بالأعمال الظاهرة والإيمان يعنى بالأعمال الباطنة، وإذا جاء أحدهما فقط فإنه يشمل الأمرين، فهو يشمل الإسلام والإيمان. إذا جاء الإسلام في نص لوحده فهو يشمل الإسلام والإيمان، وكذلك الإيمان إذا جاء لوحده فهو يشمل الإسلام والإيمان. هناك ألفاظ الشريعة مثل الفقير والمسكين مثلها تماما، التقوى والبر إذا اجتمع دل كل واحد من اللفظين على معنى خاص، وإذا افترقا في النص دل على الأمرين جميعا. نعود إلى الإسلام. إذن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، أول أركانه وأول دعائمه وشهادة أن لا إله إلا الله. وقد احتوت هذه الكلمة على النفي والإثبات، وهم ركناء الشهادة: نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله جل وعلا. ولا إله إلا الله لها معنى ينبغي أن يعرف، فمعنى لا إله إلا أي لا معبود بحق إلا الله، وأتينا بكلمة حق لأن ما يعبد كثير، ولكن كله باطل إلا ما كان لله جل وعلا، إلا ما كان لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة دون سواه. ولها شروط ليس هذا محل إرادة ينبغي أن يعتنى بها. ولذلك ينبغي أن يعلم الناس معنى لا إله إلا الله، لأن كثيرا منهم يقولها وهو لا يعرف معناها الحق. كثير منهم يفسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وليس هذا معناه، بل المعنى الصحيح هو تفسيره بتوحيد الإلهية الألوهية أو توحيد العبادة، فهو معناها لا معبود بحق إلا الله. ولذلك الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون معناها معرفة جيدة، ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني ما نعبد إلا إلها واحدا وهو الله. ولذلك المؤسف جدا أن كثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله ويفعل الشرك الأكبر والعياذ بالله، معناها أنه ما عرف معناها حقا. إذن معنى لا إله إلا الله كما مر آنفا لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله. وهنا ينبغي أن يتوفر في هذا المعنى أكثر من شيء. أولا اعتقاد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقاد أن محمد بن عبد الله هو رسول من عند الله، لابد أن تعقد قلبك على ذلك، سيترتب على هذه العقيدة أشياء. اثنين طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر حسب الاستطاعة، هذا انبنى على الأول، لما اعتقدت أنه رسول الله فإذا أمرك فإنما هو يأمرك بأمر الله له. ثالثا اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يقيد بالاستطاعة لأن النهي هو طلب الكف عن الفعل، لا تفعل كذا، بينما الأمر مطلوب أن تفعل شيئا، وهنا قد تكون مستطيعا وقد لا تكون مستطيعا. أما النهي فهو الترك: لا تزني، لا تشرب الخمر، لا تغتب، لا تشهد شهادة الزور، وهذا كل يستطيع فعله، وهو عدم فعل هذه الأشياء المنهي عنها. رابعا تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر بأشياء غيبية، أخبر بأشياء سابقة وأشياء مستقبلة، فأنت تصدقه صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بما أخبر عقلك به، لا تعارض عقلك بما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة وما فيه من الأمور العظام، وعن الجنة وعن النار وعن البعث وعن الحشر وعن ما يحصل في القبر حينما يموت الرجل ويدفن فيأتيه ملكان فيجلسانه، فلو أردت قياسها بعقلك ما تستطيع، لكن نحن نصدق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، علم الغيب هذا. الخامس أن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، أي عبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم لا بفعله ولا بقوله ولا بتقريره فهي عبادة باطلة، فهي مبتدعة. إذن خمسة أشياء يجب أن تتوفر في شهادة أن محمدا رسول الله. وتقيم الصلاة، والمقصود بالصلاة الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس، الصلوات الخمس تقيمها ولم يقل ولم يقل صلى الله عليه وسلم تؤديها. فرق بين الأداء وبين الإقامة. ومعنى الإقامة أن تؤديها على أحسن حال بالاهتمام بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو معنى إقامة الصلاة، إقامتها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاستمرار على ذلك حتى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وتؤتي الزكاة، والزكاة هي حق مال، حق واجب في المال إذا توفرت شروطه من بلوغ النصاب وإتمام الحول، وهو على ليس كله على كل أحد وإنما على أصحاب الأموال. وتصوم رمضان، شهر رمضان تصومه كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله جل وعلا في وقت محدد بعد طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، تمسك عن المفطرات وعن المحرمات، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقيد الحج بالاستطاعة، وهذا من رحمة الله بالناس حسب الاستطاعة، الزاد والراحلة. فإن لم تجد المال فلا يجب عليك الحج، إن لم تجد التصريح في زمان هذا فلا يجب عليك الحج، فأنت معذور أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا من رحمة الله بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيد الحج بالاستطاعة. فإن الأمة الإسلامية لو أراد أن يحج كل من هو مسلم في هذا الزمن لاحتجنا إلى مئات السنين فقط هذا العدد، ما بالك أن الأمة تتكاثر، كل يوم يتكاثرون. ولذلك من رحمة الله بنا أنه قال حسب الاستطاعة، وقد جاء صريحا في كلام الله عز وجل. وهنا لم يذكر العمرة، هل هي داخلة فيه أم لا؟ طبعا قولان لأهل العلم، والصحيح أن العمرة واجبة ولكنها ليست كالحج فيه، هي ليست من أركان الإسلام وإنما هي تبع للحج. لا يتصور أن يأتي إنسان يحج ولا يعتمر، هذا اللي وصل مكة فهو يعتمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، قال صدقت. السائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. جرت العادة، عادة السائلين أنه يسأل عن شيء لا يعلمه، ولكن هذا السائل عجيب أمره، يسأل ثم يصدق، بمعنى أنه عنده علم عن المسؤول به، عنده علم عن المسؤول به. قال فأخبرني عن الإيمان، والإيمان بمعنى التصديق، وفي الاصطلاح هو قول باللسان وعمل بالأركان اللي هي الجوارح واعتقاد بالجنان وهو القلب. لابد أن نجمع بين هذه الأشياء، بين عمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان، قول اللسان. فقال فأخبرني عن الإيمان. الإسلام من حيث العاملين فيه هم كثير جدا، ومن حيث العمل نفسه هو قليل. فلذلك الإيمان أقل من حيث العاملين وأكثر من حيث العمل، وكذلك الإحسان من حيث العاملين أقل القليل، ومن حيث العمل نفسه فهو أكثر. فالإسلام يدخل في الإيمان والإيمان يدخل في الإحسان، هذا من حيث العمل نفسه. أما من حيث العاملين فكل محسن ليس كل مؤمن محسن، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم محسنا. فالدائرة الكبيرة من حيث الأعداد هي دائرة الإسلام، فالمسلمون كثير والمؤمنون قليل والمحسنون أقل القليل. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، تؤمن بالله بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، فتعتقد أنه هو المستحق للعبادة جل وعلا، أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهو المستحق للعبادة، فلا تصرف نوع من أنواع العبادة لغيره بل له سبحانه وتعالى، وتثبت له من الأسماء والصفات ما أثبته هو لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة أهل السنة والجماعة من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف. لذلك الذي يؤول في صفات الله بلا شك أنه لم يؤمن الإيمان الكامل، لم يؤمن الإيمان الكامل، الإيمان هو ناقص. وإذا كان هذا التأويل له مستند فهو أقل حال مما لا مستند له، مع أن كلاهما مبتدع، فقد تكون بدعته كفرية وقد تكون بدعته أقل من ذلك على حسب نوع البدعة التي هو فيها. نعود إلى حديثنا. وتؤمن بالملائكة، جمع ملك بفتح الميم واللام، وهو مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة والرسول. والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يأكلون ولا يشربون ولا وليست عندهم الشهوة، ولذلك هم في عبادة مستمرة لله جل وعلا، هم في عبادة مستمرة لله سبحانه وتعالى، وهم كثير كثير جدا. وقد سمى الله عز وجل لنا بعضهم كجبريل إسرافيل وميكائيل، ولم يسمى الكثير، وخص بعضهم بأعمال، الوحي من خصائص جبريل، والنفخ في الصور من خصائص إسرافيل، وكذلك ميكائيل مخصص بالقطر بالمطر، وهناك ملائكة للنار وملائكة للجنة، والملائكة الذين معنا كل واحد منا معه ملكان، آخر للحسنات وآخر للسيئات، فهم خلق من خلق الله جل وعلا، فيجب أن تعتقد وجودهم، أن تعتقد وجودهم، وما سمى الله تعتقده كذلك، وما لم يسمه تؤمن به على سبيل الإيجاز والأمر العام. ثم قال وكتبه، جمع كتاب، وهو ما أنزل الله عز وجل على رسله. تؤمن بالقرآن الذي أنزله ربنا جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والزبور. فأنزل الله عز وجل الكتب على رسله، سمى بعضها وترك الكثير. فتؤمن على سبيل الإيجاز بالإيجاز، وعلى سبيل التفصيل بالتفصيل. ورسله، وتؤمن بأن هناك رسل أرسلهم الله عز وجل من البشر، أولهم نوح عليه السلام، وقد سمى الله لنا البعض وترك البعض وترك الكثير، فقد جاء في الحديث أن عدد الرسل 313 أو 314 أو 315 على اختلاف في الروايات، وأن الأنبياء كثير جدا بلغوا أكثر من 120 ألفا، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. الرسول أعلى مرتبة من الأنبياء، والرسل أفضلهم هم أولو العزم من الرسل، أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليهم الصلاة والسلام. واليوم الآخر، وتؤمن باليوم الآخر، وسمي بالآخر لأنه متأخر عن الدنيا، متأخر عن الدنيا. وهو عالم غيبي، أخبرنا الله عز وجل عن بعض أموره، وكذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فيه الجنة وفيه النار وفيه العرض والمناقشة والحساب وتجاوز الصراط وإلى آخره مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. تؤمن بوجوده، وفائدة هذا الإيمان أنه يترتب عليه أنك تعمل حتى تلقى حسابك وجزاء عملك إن كان صالحا وإن كان سيئا. وهذه ميزة من ميز الإيمان بالشيء، أنك تحسب له حساب، بخلاف الكفار فإنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، ولذلك يقولون هي حياتنا الدنيا، إنما هي حياتنا الدنيا، ولذلك يحاولون أن يتمتعوا بكل لحظة وثانية في هذه الحياة الدنيا. أما المؤمن فإنه يحتسب عند الله كثيرا مما يفوت من أمر الدنيا، فيحتسب الصبر على المرض سيجد جزاءه عند الله، فيقوم بالصدقة حتى يجد جزاء عند الله، وإذا ظلم ولم يستطع أخذ حقه فينتظر يوم القيامة حتى يأخذ حقه ويقتص من ظالمه، فهو باب عظيم من أبواب الاحتساب. وتؤمن بالقدر خيره وشره، والقدر وجهان، بفتح القاف والدال وبفتح القاف وسكون الدال، وهو ما قدره الله عز وجل، وتؤمن أن الله قد قدر كل شيء. والإيمان بالقدر يكون في أربعة مراتب: أن تؤمن بأن الله علم كل شيء، وأن علمه قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، ثم تؤمن بالكتابة، لأن الله قد أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في صحيح مسلم. ثم المشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى شاء هذا الشيء ثم قدره سبحانه وتعالى، وهي المرتبة الرابعة، مرتبة التقدير. أربعة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة و التقدير. هذه مراتب الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه أيضا فيها فائدة للمسلم، أنه إذا علم أن الله قد قدر عليه هذا الشيء فإنه يطمئن ولا يكثر من الحزن على هذا القدر، بل يحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فأنت تفعل الأسباب ثم بذلك ما قدره الله ترضى به، ترضى به. وموقف المسلم من القدر يعني بعد وقوع القدر هو على ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو الصبر على أقدار الله، وهذا واجب على كل مسلم، أن تصبر على أقدار الله المؤلمة. ومعنى الصبر حبس النفس من حبس اللسان، حبس الأعضاء من الاعتراض على قضاء الله وقدره، وعدم التسخط، وهذا واجب. الوجه الثاني والمرتبة الثانية وهي الأعلى، وهي الرضا، أن ترضى بقضاء الله وقدره. هذه ما يصل إليها إلا الخلص، وهذه ليست واجبة لكنها مندوبة وأفضل. والمرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب هي شكر الله جل وعلا على هذا القدر، شكر الله، ينقلب هذا المكروه عندك إلى محبوبا تشكر الله عليه، لأن تعرف فيه رفع الدرجات وفيه تكفير السيئات، فتشكر الله أن ابتلاك بهذا الأمر الغير محبوب عندك، لكنك أحببته لأن الله قد قدره عليك، ثم شكرت الله على هذه النعمة، فاعتبرت أن هذا قدر نعمة، وهو كذلك، لكن هذه منزلة عظيمة ما يبلغها إلا أقل القليل، كما مرت الإشارة إلى ذلك. قال صدقت صدقت. قال فأخبرني عن إحساني. قال أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان له مرتبتان، المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، وأقل منها مرتبة المراقبة. كيف هذا؟ أن تعبد الله كأنك تراه، أن تقوم بعبادته كأنك تنظر إليه، وفي هذه من الإخلاص وحضور القلب وإتمام العمل ما الله به عليه. فإن لم تستطع الوصول إلى هذا هذه المنزلة فلا تفتك المنزلة الأخرى، أن تعبد الله وأنت تستشعر أن الله يراك ومطلع عليك في تلك اللحظة. وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فالأولى درجة الحب والشغف بالعبادة، والثانية درجة الخوف، تعمل وتخاف أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملك. فهكذا هما درجتان عظيمتان لا يصل إليها إلا أقل القليل. وهذه المنزلة منزلة المراقبة، هي منزلة عظيمة، فتجعل من نفسك رقيبا عليك في أقوالك وأفعالك، يعني قبل أن تتكلم قبل أن تفعل تراجع، هل هذا يرضي الله عز وجل؟ هل يحبه الله أو لا يحبه؟ وهذه تجعل الإنسان يقيد لسانه وأعضاءه من حيث العمل، بخلاف من يطلق لسانه للسانه العنان فيقول ما يشاء، أو ليده أو لبقية أعضائه. ثم قال فأخبرني عن الساعة، والساعة من أسماء يوم القيامة، يعني متى تقوم القيامة، متى تقوم الساعة. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا لا أعلم، لا أعلم وقتها، وكذلك أنت لا تعلم، فإن هذه من خصائص الله عز وجل، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا هو سبحانه وتعالى، اختص بهذا العلم له جل وعلا، لا يعلمه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، مهما بلغ الخلق من عبادة فإنه لا يعلمون هذه الشيء، لكن على علم يقين أن الساعة ستقوم يوم الجمعة، لكن أي جمعة الله أعلم، في أي شهر الله أعلم، في أي سنة الله أعلم. ولذلك ذكره قال ما المسؤول عنها بأعلم السائل، لا أنا ولا أنت نعلم متى قيامه. ولذلك هذا أيضا في إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن السائل هو جبريل بخلاف الصحابة، ولذلك قول عمر رضي الله عنه لا يعرف منا أحد، إما أنه قاله على حسب ظنه، على حسب غالب ظنه رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات أن بعضهم التفت إلى بعض ويقول من هذا، فدل على أنهم لا يعرفونه بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعرفه. قال فأخبرني عن أماراتها، إذا كنت لا تعرف موعد قيام الساعة فأخبرني عن أماراتها، جمع أمارة وهي العلامة، أخبرني، أعطني بعض العلامات التي أعرف أن الساعة قريبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة، الأمة بمعنى المملوكة العبدة، أن تلد ربتها أي سيدتها، في بعض الروايات ربها أي سيدها ومالكها. ولهذا اختلف في معنى هذا الحديث، ما معنى أن تلد الأمة ربتها أو ربها، على معاني كثيرة. فمنها قالوا أنه يكثر، يعني تكثر فتوح الإسلام فيكثر السبي، فيكثر السبايا يعني المملوكات في أيدي المسلمين، فيأتي الرجل مملوكته وتلد له ولدا، فيكون هذا الولد هو سيدها لأنه هو حر وهي أمة، فهو بمثابة مالكها. أو أنه هو سبب عتقها، يعني تكون أم ولد. ومال الحافظ بن حجر إلى أنه يكثر العقوق في الأمة حتى تعامل البنت أو الابن أمه معاملة العبد، معاملة الأمة، من حيث الإهانة وربما الضرب والعقوق والعياذ بالله. والمعاني كلها صحيحة، ومنها هذا المعنى، وهو الذي في زماننا، لأن قضية الإماء غير موجودة الآن، وإن وجد فهو على سبيل الخفاء. أما العقوق فهو كثير في هذه الأمة، وفي زمن هذا انتشر العقوق والعياذ بالله، تجد أن الابن أو البنت ترفع صوتها على أمها، وربما سبتها وشتمتها وأهانتها وربما ضربتها والعياذ بالله. فليحذر من هذا أشد الحذر، وهي علامة وقد وجدت هذه العلامة. العلامة الثانية يدل على قرب الساعة، وأن ترى الحفاة العراة العالكة. الحفاة جمع حافٍ وهو غير المنتعل، ليس له نعلان. والعراة جمع عار، وهو ليس على بدنه ثياب يستر بها عورته. والعالة جمع عائل، وهو الفقير. رعاء الشاء، رعاء ورعاء الشاة يقومون برعي الشياة، وهي واحدتها الشاة وهي الغنم، يعني مهنتهم هي رعي الغنم، يدل على فقرهم وعلى ضعفهم أيضا. يتطاولون في البنيان، يعني كانوا فقراء شديد الفقر، ليس عندهم ثياب يسترون بها عوراتهم، وليس عندهم نعل ينتعلونها ويلبسونها على أقدامهم، وفقراء مهنتهم رعي الغنم، تنقلب الأحوال ويصبحون أغنياء من أصحاب الأموال، ويتطاولون بالبنيان فتنقلب الأحوال. دل على تغير الأحوال، دل على تغير الأحوال. وهنا مسألة ذكر أهل العلم، هل التطاول في البنيان منهي عنه؟ هل يفهم من هذا الحديث النهي عن إطالة البنيان؟ قولا لأهل العلم الصحيح لا، هي علامة، هي علامة على تغير الأحوال، وليس فيه النهي عن إطالة البنيان للحاجة، فلا بأس من إطالتها إذا كان الإنسان محتاجا لها، أما إذا كان على سبيل المفاخرة هذا لا. فعلى كل حال هي علامة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون، وهي موجودة في زمننا هذا. يقول رضي الله عنه: ثم انطلق هذا السائل الغريب العجيب، فلبثت مليا، أي وقتا. يقول عمر: بل مكثت وقتا. جاء في بعض الروايات أنه ثلاثة أيام. وجاء في حديث أبي هريرة، لأن هذا جاء أيضا من حديث أبي هريرة، جاء من حديث ابن عباس عن جمع من الصحابة. يقول أبو هريرة فلما ذهب قال ابن سلم ردوه علي، قال فذهبنا نبحث عنه فلم نجد، ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فيجمع بين حديث عمر وحديث أبي هريرة أن عمر لما خرج هذا السائل خرج ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد 3 أيام. أما بقية الصحابة الذين كانوا في المجلس فإن سأل أخبارهم في الوقت نفسه، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قلت الله ورسوله أعلم. وأيضا هنا عندنا مسألة مهمة، ففي زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة حينما يسأل مثل مع شيء فيقول الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فنرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يفصل، فإن كان هذا السؤال فيما يختص بأمر الحلال والحرام في أمر الشريعة فنقول الله ورسوله أعلم لا بأس، وأما إن كان يتعلق بأمر الغيب فهذا يوكل إلى الله وتقول الله أعلم، والأفضل أن يقول الإنسان الله أعلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول الله أعلم إذا لم تعرف. وفيه فائدة أخرى وهي أن الإنسان ينبغي له أن يصرح بعدم علمه حينما لا يعلم، وأن ذلك لا ينقصه، أن ذلك لا ينقصه. هذا عمر أفضل الخلق بعد الأنبياء وأبي بكر تقول الله أعلم، فليس عيبا أن تقول لا أعلم، بل العيب والخطأ الكبير أن تتكلم بغير علم وأن تفتي بغير علم وأن تقول على الله بغير علم. ولذلك كان السلف يحذرون من الجرأة في الجواب بغير علم. يقول بعضهم من أخطأ قول الله أعلم أصيبت مقاتله، فعود نفسك ولسانك على قول لا أدري الله أعلم، لا ينقص بل يزيدك رفعة عند الله وعند خلقه. قل لا أعلم وسأبحث المسألة لا بأس، أنا في هذه اللحظة لا أعلم. إن الله لا يكلفك أن تقول شيء أو أن تكتب شيء وأنت لا تعلم، فالمصيبة العظيمة أن تقول على الله بغير علم وأن تحرم ما أحل الله أو تحلل ما حرم الله. فنعود أنفسنا أيها الإخوة المباركون على كلمة لا أدري ولا أعلم، اجعلها دائما على لسانك، طبعا فيما لا تعلم، أما ما تعلمه فاذكره وبينه. قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فنأخذ من هذه الجملة فائدة أن هذا الحديث اشتمل على الدين كله، اشتمل على الدين كله من أوله إلى آخره، تكلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن اليوم الآخر، هو شامل للدين كله. وحديث حديث عظيم، عظيم النفع، كثير الدلالة على أحكام الدين، ينبغي أن يعتنى به وأن يتفقه فيه وأن يقرأ في شروحه. والحديث رواه مسلم، هذه من الأحاديث التي اختص فيها مسلم دون البخاري، دون البخاري، لكنه جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، الحديث نفسه، وجاء أيضا من حديث ابن عباس عند أحمد، وجاء من حديث أنس، وجاء من حديث جرير، جاء من عدة أحاديث من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنا مع نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير ونفعنا بما تقولون، جزاكم الله.